بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس البر نزلت للرد على اليهود والنصارى لما أثروا الكلام في شأن الحجرة لتحويل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة شبه المشرق والمغرب أي الجهات المختلفة، ولكن البر من آمن أي ولكن البر هو بر من آمن، والبر اسم جامع للخير. قد فسرته هذه الآية بأصول الإيمان الستة وأصول الأعمال الصالحة. والكتاب المراد بالكتاب جنس الكتاب أي كتب الله، حبه على حب المال لأنه أعطى المال وهو يحبه ويشح به وأثمر على حبه حبه على حب المال لأنه أعطى المال وهو يحبه ويشح به. ذوي القربى هم أقاربه فإن دفع المال إليهم طبقة وصلة إذا كانوا فقراء، وهكذا وهكذا يتامى الفقراء، فاليتامى أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا يتامى لعدم قدرتهم على الكسب. والمساكين المسكين السافر إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيئا، وابن السبيل المسافر المنقطع في غير بلده، والسائلين المتعرضين لطلب المال باضطرارهم إليه. وفي الرقاب المراد شراء الرقاب أي رقاب المماليك، ويعتاد الله قيل المراد كسب الأسارة. وقوله وهذا المال وهذا الزكاة فيه دليل على أن الأيتام الأيتام المتقدم هو الصدر التطور لا صدقة الفريضة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو عاهدوا الناس. البأساء الشدة والفقر، والضراء المرض والزمانة. وحين البأس المراد رفض شدة الحرب. صدقوا كانوا جادين صادقين في دعواهم الإيمان. رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية كما ذكر المؤلف قال نزلت للرد على اليهود والنصارى لما أكثروا الكلام في شأن القبلة، يعني هذه الآية لما قال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يعني أنهم لما جعلوا مدار قدحهم وطعنهم في هذا الدين هو على موضوع استقبال القبلة، هل تكون القبلة بيت المقدس أو تكون هي الكعبة. وبعدما ما مر معنا من أجوبة حول هذا الأمر ترفع الشبهات جاء هذا الجواب الآخر أو الأخير كبيان أن العبرة ليست هي باستقبال الجهة بحد ذاتها، وإنما العبرة هي في طاعة الله سبحانه وتعالى. فنحن نستقبل القبلة لأن الله عز وجل أمرنا بها، وليس لأن هذه القبلة مرادة لذاتها، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها. وقوله هنا وحين البأس، قال وحين البأس المراد وقتي المراد وقت شدة الحرب. كلمة البأس هنا بمعنى الحرب أو بمعنى شدة الحرب. نعم. كتب عليكم القصاص أي من قتل مسلما عمدا عدوانا وجب قتله حقا لأولياء المقتول مماثلة لما فعل. القصاص القص في الأصل القص هو اتباع الأثر، هو تتبع الأثر. ومعنى كلمة القصاص مأخوذة من هذا المعنى وهي تتبع الدم بالقود، تتبع الدم بالقود يعني أننا نتبع صاحب هذا الدم هذا الجاني حتى نقتاد به. وقول من قتل مسلما عمدا عدوانا وجب قتله هذا يشير إلى تعريف القتل العمد الذي يستحق صاحبه أن يقتل. الفور بالفور والعبد بالعبد، أفاد أن الفور يقتل بالفور والعبد يقتل بالعبد، ويفهمه أن الفور لا يقتل بالعبد، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر، واستدلوا بما ورد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل المسلم بالكافر. الأصل تساوي الناس في هذا هو الأصل، لكن قد تكون هناك أسباب تدفع تمنع من أن نساوي إنسانا بآخر من ناحية أنه يقتل به. فمثلا جمهور أهل العلم على أنه على أن المسلم لا يقتل بالكافر، يعني أن المسلم إذا قتل الكافر ولو كان معاهدا فإنه لا يقتل به، هو يكون آثما إثما عظيما، هو من كبائر الذنوب، ويمكننا أن نعزره بعقوبة أخرى غير القتل. والسبب هنا كما هو واضح هو أن هذا مسلم وهذا كافر، ولا يستوي الدينان، ولا يستوي الحق والباطل. وكذلك لا جمهور أهل العلم على أنه لا يقتل الحر بالعبد، يعني أن الحر إذا قتل عبدا فإنه لا يقتل به، وذلك بسبب أن هذا العبد حريته ناقصة، وأبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن الحر يقتل بالعبد إلا إذا قتل الحر عبده الذي يملكه فإنه لا يقتل، لا يقتل به. نعم. والأنثى بالأنثى أي تقتل بها إن قتلتها، وتقتل بالرجل بطريق الأولى، ويقتل الرجل بالمرأة لحديث الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يقتل بالمرأة. فمن عفي له من أخيه شيء، أي إن القاتل أو الجاني إذا عفي له من جهة المجني عليه أو الولي دم أصابه منه، ثبت للمجني عليه أو وليه الدية أو الأرث. فاتباع أي فلتكن مطالبة صاحب الحق للقاتل بالمعروف بإنقاذه إن كان محترم، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان دون مماطلة أو جهد أو إساءة في القول. ذلك التخفيف إشارة إلى العفو والدية، أي أن الله شرع لهذه الأمة الخطاب والعفو من غير عوض أو بعوض، ولم يضيف عليهم كما ضيق على اليهود، فإنه أوجب عليهم الخطاب أو العفو ولا دية، وكما ضيق على النصارى فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية. فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو نحو أن يأخذ الدية ثم يقتل القاتل أو يعفو ثم يقتل. ولكم في الخطاب باعتبار ما يهول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا لعلكم تتقون، لكي تتقوا الدماء مخافة الخطاب. هذا كان في إشارة إلى الحكمة أو حكمة من أهم الحكم الموجودة في حد القصاص، وهو أنه يمنع أو يقلل جرائم القتل بين الناس بصورة كبيرة، وذلك لما فيه من الردع، هو العقوبة التي تردع بالفعل، وهي الوسيلة الناجحة مع بني البشر. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وظهور الموت كظهور أسبابه وظهور علاماته، فتجب الوصية فيها مثل عدد بقاء الفسحة، إن ترك خيرا أي إن ترك مالا كثيرا وجب عليه أن يوصي بشيء لوالديه وأقاربه. قوله إن ترك خيرا، كلمة الخير لها معاني كثيرة في القرآن، وصلها بعضهم إلى 20 معنى، وهنا معناها مالا، ومن ذلك قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، يعني حب المال. وكان هذا في أول الإسلام ثم نسخ بآيات المواريث، يعني أنه في أول الإسلام كان يجب على الإنسان أن يوصي حتى لورثته، ثم نزلت آيات المواريث فنسخ موضوع الوصية للوارث، فلا وصية لوارث، ويستطيع الإنسان أن يوصي لغير الورثة. بالمعروف أي العدل لا وثق فيه ولا شطر، وقد أذن الله للميت أن يوصي بالثلث دون ما زاد عليه حقا واجبا، يعني لغير الورثة الذي ما هو الآن، يعني بعد النسخ له أن يوصي بالثلث لغير الورثة، أما الورثة فلا وصية لهم لأن لهم حقوقهم المعلومة. فمن بدله أي الإنفاق بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وليس على المصلي من ذلك شيء، فقد تقلص مما كان عليه بالوصية به. جاء جلفا أو إثما، الجلف القطع والإثم المي عندنا، فأصبح بينهم أي أصبح ما وقع بين الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بإبطال ما فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله، وإثبات ما هو حق وعدل كالوصية في قربة لغير وارث. كتب عليكم الصيام أي فرض الله عليكم الصوم وهو الإمساك عن المفطرات. كلمة الكتب في الأصل كتب أو الكتب في الأصل هو ضم أديم إلى أديم بالخياطة، ضم جلد إلى جلد آخر عن طريق الخياطة، ففيه معنى الضم، فيه معنى الضم. ثم عبر عن ضم الحروف بعضها إلى بعض بالكتابة، بالكتابة أو حتى باللفظ، إذا عبر الإنسان أو جمع الحروف بعضها إلى بعض باللفظ قد يعبر عن هذا كذلك بالكتابة، لذلك يقال كتاب الله حتى لو لم يكن مكتوبا على على على الأوراق يقال هذا كتاب الله. وعبر به كذلك، عبر بالفعل كتب عن الإثبات وعن التقدير وعن الإيجاب والعزم، كلها عبر عنها بالكتابة. لماذا؟ وهو المراد هنا كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام. وجه ذلك أن الشيء يراد، الشيء يراد ثم يكتب، الشيء يراد ثم يكتب، فالأول في الأول تكون الإرادة ثم تكون في النهاية الكتابة. وقد يعبر عن أحد المعنيين بالآخر، فعبر هنا عن معنى الإرادة بالكتابة، والمراد كما قلنا هو الفرض. نعم. وهو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما كتب كما أوجبه على الذين من قبلكم وهم أمة موسى وعيسى عليهما السلام، لعلكم تتقون بالمحافظة عليها، يعني فريضة الصيام، لأنها تضعف دواعي المعاصي. أياما أي كتب عليكم أن تصوموا أياما، معدودات أي معينات بعدد معلوم، إشارة إلى تقليل الأيام وهي رمضان نفسه. فمن كان منكم مريضا إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيما، وإن كان يطيقه مع تضرع ومشقة كان الإفطار رخصة. على سفر أتى فتى قصر الصلاة أو أكثر، فعدة أي فعليه صيام عدة ما أفطر من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه بمشقة خارجة عن طوقهم كالشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا، فدية الطعام مسكين ومقداره نصف صاع من بر أو تمر أو نحوهما، عن كل يوم أفطره أو طعام جائز يكفي المسكين يوما. فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من زاد في الإطعام على القدر. وقيل من أطعم مع المسكين مسكينا آخر وأن تصوموا خير لكم، معناه أن الصيام خير لكم من الإفطار مع الفدية. نعم. طبعا بناء على أن الآية غير منسوخة، وهذا اتجاه في تفسير الآية، فمن قال من العلماء أن هذه الآية غير منسوخة فسر قوله يطيقونه يعني يتكلفونه بمشقة خارجة عن طوقهم، فحمل الآية على أصحاب الأعذار، حمل الآية على أصحاب الأعذار. والاتجاه الآخر في تفسير الآية أن هذه الآية منسوخة، وفسروا بناء على هذا قوله يطيقونه يعني يستطيعون الصوم، وأنه في أول الأمر، في أول الأمر القادر كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ هذا إلى الوجوب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل جملة من اللفظ المحفوظ إلى تمام الدنيا، وقيل أنزل في رمضان أول ما نزل من القرآن، وكان أول نزول القرآن في ليلة القدر. هذان القولان في قوله شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، كلمة أنزل الأصل فيها أنها تكون لما نزل جملة واحدة، ونحن نعلم أن القرآن نزل منجما، نزل مفرقا على سنوات كثيرة، فللعلماء في قوله هنا أنزل قولان، القول الأول وهو مروي عن بعض الصحابة أنه أنزل جملة واحدة من السماء أو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما. والقول الآخر أن قوله أنزل يعني ابتدأ نزوله في شهر رمضان، وهو القولان ذكرهما. هدى للناس أي هادي لهم وبينات من الهدى، والبينات تختص بالمنكر منه، والفرقان ما فرق بين الحق والباطل أي فصل. فمن شهد منكم الشهر أي حضر لم يكن في سفر بل كان مقيما، إنه إذا سافر أكثر، وإذا حضر بعضه وسافر بعضه إنه لا يتحكم عليه إلا صوم ما حضر. يريد الله بكم اليسر فرحة المريض والمسافر في الإفطار، واليسر السهولة وعدم التشديد بمفاضل الرب سبحانه في جميع أمور الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرشد الى التيسير وينهى عن التعبير، كقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ولتكملوا العده اي لتبع المقام من اكثر من مرض او سفر ثم لكم العده ويكمل الاجر، ولتكبروا الله لتعظموه بالصوم والذكر. ولعن بعض السلف انهم كانوا يكبرون ليله الفطر إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى خروج الإمام من صلاة العيد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب منهم أسمع دعاءهم وأرى تضرعهم وأعلم حالهم، لأنه تعالى مطلع على السر وأخفى. ولهذا قال: أجيب دعوة الداع. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يستدر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء للذهب. فليستجيبوا لي ليدعوني، وليؤمنوا بي أي ليؤمنوا بأنهم إذا دعوني استجبت لهم لعلهم يرشدون يهتدون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية التي تتحدث عن الدعاء في خلال الآيات التي تتحدث عن الصيام إشارة إلى أن من أهم مواطن استجابة الدعاء هو الصوم، لأن الصائم يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته من الجماع وغيره، قلنا لباس لهم وأنتم لباس لهن، لامتزاج كل واحد منهما بالآخر، كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه. يعني لماذا عبر عن هذه العلاقة بأنها لباس؟ قال: امتزاج كل واحد منهما بصاحبه. وقد يقال أن المراد هنا معنى الستر، يعني لبس الثوب من حيث الأصل يقال لبس الثوب يعني استتر به، لبس الثوب استتر به. فكذلك جعل اللباس، تستعمل كلمة اللباس لكل ما يغطي الإنسان عن قبيح، أي شيء يغطيك ويبعدك عن القبيح يسمى لباسا. والزوج لباس لزوجته لأنه يمنعها عن تعاطي الأمور القبيحة، وكذلك الزوجة بالنسبة لزوجها. نعم. فلهذا ربك لكم ويسر تختارون أنفسكم أن تقومونها بالمباشرة في ليالي الصوم. وأصل القيادة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يوزن أمانة فيه، ذلك لأنه كان محرما عليه في بداية تشريع الصيام، كان محرما عليهم مباشرة النساء في الليل إذا نام الإنسان ثم استيقظ. لأن الصيام أول ما شرع كان أن الإنسان إذا نام في الليل ثم استيقظ في الليل فإن صيامه يبدأ من حين استيقاظه وليس من الفجر، فيحرم عليه حتى النساء. فكان كأن هناك بعض الصحابة هم بوطئ أهله أو نحو ذلك، فهنا لذلك عبر بهذا الآية بقوله تختانون، يعني أنهم لم يرتكبوا هذا الأمر وإنما راودتهم أنفسهم على ذلك. فتختانون الاختيان هو تحرك الشهوة نحو الخيانة، ولا يلزم منه الوقوع في هذا الخيانة، والخيانة هنا تعبير عن الإثم، عن الإثم. نعم. وإنما أتمناهم قائلين لأنفسهم أن ضرر ذلك عائد عليهم، فتاب عليكم قبل التوبة من خيانتهم لأنفسهم وعفى عنكم، المراد التوسعة والتسليم. وابتغوا ما كتب الله قيل هو الولد، وقيل المراد قصوره ليلة القدر، أي فلا يشغلنكم عنا ما أباح الله لكم من الرفث. الخيط الأبيض هو المعترف بالوقوف، لا الذي هو كذلك السرحان، فإنه الفجر الكذاب، الذي الفجر الكذاب الذي لا يحل شيئا ولا يحرمه. الخيط الأسود سواد الليل، والتبين إنما يمتاز أحدهما عن الآخر، وذلك لا يكون إلا عند دخول وقت الفجر. هذا في بيان نسخ ما كان عليه الأمر أولا، وأنه صار بعدها الصيام يبتدئ من طلوع الفجر، وهو الفجر الصادق، وهو ما عبر عنه هنا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل، أوله تمام غروب الشمس، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة هنا الجماع، وتشمل التقبيل واللمس إذا كان لشهوة، والمعتكف من يلازم المسجد يحبس نفسه لهذه العبادة، والاعتكاف أحكام مستوفاة في كتب الفقه. ولا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل، الباطل ما لم يبن الشرع أخذه من ماله فهو مأكول بالباطل، وإن فاضت به نفس ماله كمثل البغي وحلوان كامل وثمن القمر. وتدلوا بها بأموالكم لا تتبعوها رشوة إلى الحكام هم القضاة. قولنا تدلوا، قال لا تدفعوها رشوة، فمعنى الإدلاء هنا بالأموال فيه معنى الدفع، لأنه أصل الكلمة تقول الدلو لما تدلي، يعني أنك ترسله فيه إلى البئر، واستعير بعد هذا المعنى إلى التوصل إلى أي شيء، يسمى تستعمل كلمة الإدلاء، لذلك هنا معناها لا تدفعوا أموالكم إلى الحكام، يعني إلى القضاء ليحكموا لكم بالباطل. نعم. وتدلوا بها بأموالكم لا تدفعوها رشوة إلى الحكام هم القضاة ليحكموا لكم بالباطل. وحكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، لتأكلوا فريقا أي قطعة أو جزءا بالإثم والبغي والعدوان. وأنتم تعلمون عن ابن عباس قال هذا في الرجل يقول عليه مال وليس عليه بينة، فيجحد المال ويخاطب من الحكام. يسألونك عن الأهلة، نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عتبة، وهما رجلان من الأنصار، قالا يا رسول الله ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا في الخلق ثم يزيد حتى يعظم ويستوي، ثم لا يزال ينقص ويضيق حتى يعود كما كان، لا يقوم على حال واحد. فنزلت قل هي مواقيت للناس في حلول ديونهم ولقومهم ولفطرهم وعدة نسائهم، والشروط التي إلى أجل ولمناسكهم وحجهم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ورد أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، وإذا رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه يعتقدون أن المحرم لا يجوز أن يحول بينه وبين السماء حائل، وكانوا يتسننون ظهور بيوتهم، ولكن البر من اتقى حتى حتى لا يدخل من الابواب ولا يكون بينهم وبين السماء حاجز. نعم. ولكن البر من اتقى، اي ولكن البر بر من اتقى، وكانت قريش تدعى الحمص. كانوا يدخلون من الابواب بالاحرام، وكانت الانصار وسائر العرب لا يدخلون حمص قريش، ومن كان مع بعض القبائل العربية كانوا، يعني نستطيع أن نقول لهم أحكام خاصة، لهم أحكام خاصة في الحج، منها مثلا أنهم لا يخرجون من الحرم، ومنها ما ذكر المؤلف أنهم كانوا يدخلون من الأبواب، أما غيرهم فلا يدخلوا من الأبواب. وكانوا فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستانه اذ خرج من بابه وخرج معه رجل قال رايت فعلته ففعلته كما فعلت فقال اني رجل احتمي احمسني قال فان ديني دينك فان ديني دينك فانزل الله الايه ولا تعتدوا لما نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزل قوله تعالى فإذا انفلقت أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقيل ولا تعتدوا أي بقتل النساء والصبيان. هذه على التفسير الأول يعني هي محمولة على مرحلة من مراحل فرض الجهاد، فنحن نعلم أن الجهاد فرض على أو مر بمراحل، مر بمراحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان منهيا عن القتال وكان مأمورا بالعفو والصفح، ثم أذن له بالقتال، ثم أمر بقتال من قاتله، ثم أمر بقتال الجميع، أمر بقتال جميع المحاربين. حيث فحبتموهم وجدتموهم وتمكنتم من قتلهم من حيث أخرجوكم من مكة والفتنة أشد من القتل، أي الفتنة التي أرادوا أن يفتنوكم وهي رجوعكم من الكفر أشد من القتل لو قتلوكم، وقيل المراد أن الشرك الذي هم عليه أشد مما يستعظمونه من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام في الحرم وهو مكة وما حولها إلى إعلان الحرم في عرفات والتنعيم وغيرهما. فقول هنا ولا تقاتلون عند المسجد الحرام، مراد بالمسجد الحرام كل حدود الحرم، كل حدود الحرم وليس مكة فقط بل ما يتعداها من حدود الحرم المعروفة. نعم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي إن بدأوكم بالقتال في حرم مكة فقاتلوهم واستمروا في قتالهم حتى تقتلوهم، فإن انتهوا عن قتالكم ودخلوا في الإسلام فإن الله غفور رحيم، فاعفوا عنهم حينئذ فإن الإسلام يجب ما قبله من الآثام، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وهي أن تزول مقدرة الكفار على القصد عن سبيل الله ويأمل كل من كان مسلما على دينه ويكون الدين بالله، فمن دخل بالإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتله وقتاله فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإنسان فلا تقاتلوا إلا من قاتلكم، وعن عكرمة قال الظالمون هنا من أبى أن يقول لا إله إلا الله. الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي إذا قاتلوكم بالشهر الحرام وهدفوا حرمته فقاتلوهم في الشهر الحرام مكافأة لهم ومجازاة على فعلهم، والحرمات الخطاب جمع حرمة، والحرمة ما منع الشرع من امتلاكه، ولمن تعدي عليه في مال أو بدن أو يعتدى أو أن يعتدي بمثل ما تعدي عليه، أي دون أن يزيد عما ظلم فيه أو يرتكب محرما، وبهذا قال الشافعي وغيره، وقال الآخرون إن أمور الخطاب مقصورة على الحكام وهكذا الأموال والأول وأرجح، وأنفقوا في سبيل الله وهو الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي ولا تستسلموا إلى أسباب الهلاك، بل دبروا لأنفسكم أسباب النجاة، ومن التهلكة الإقامة في الأموال بإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله. في بيان حكمة من أهم حكم الجهاد في سبيل الله، وهي أنه سبب في دفع الشر والعدوان عن المسلمين، فهنا سمى القعود عن الجهاد ذكر أنه تهلكة، الهلاك هو في ترك الجهاد وليس في الجهاد، الجهاد هو سبب للعز وسبب للتمكين، وهذا من المفاهيم التي ينبغي أن تصحح في أذان كثير من الناس. وأتموا الحج والعمرة لله، أي من أهل بواحد منها وجب عليه إتمامه، وقيل إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران، فإن أسلكم المصفر من يصير قوله قيل إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران، يعني أن يفرد الحج بسفر وأن تفرد العمرة بسفر آخر، لكن الصحيح أن المراد هو الأول، من أهل بواحد منهما وجب عليهما إتمامه، يعني أن من أحرم للعمرة فإنه يجب عليه أن يتمها، ليس لو أن يتحلل قبل أن يتم النسك. وكذلك من أحرم بالحج وجب عليه أن يتمه حتى لو كان في أصله تطوعا. وبعض العلماء أخذ منها وجوب الحج والعمرة وقالوا أتم، يعني المراد الأمر بهما، لكن الصحيح هو هذا ما ذكره المؤلف. فإن أخبرتم المسلم أن يصير ممنوع الإسلام حج أو عمرة بغرض أو عدو أو غيره، فما استيسر من الهدي أي يذبح، ما استيسر أي ما تيسر ويعود حلالا. والهدي ما يستيسر، يعني أن يعني الإسلام قوله فإن أخبرت، قال المحصر من يصير ممنوعا، يعني الإنسان إذا أحرم من حج أو العمرة ثم لم يستطع أن يصل إلى البيت الحرام بسبب عدو أو مرض مثلا، فإن له أن يتحلل بأن يذبح في المكان الذي أحصر فيه، ثم يتحلل ثم يعود إلى بيته. والهدي ما يهدى إلى البيت من الإبل أو البقر أو الغنم ليذبح في مكة تقربا إلى الله تعالى. وقال الحسن: أعلى الهدي بدنا وأوسطه بقرا وأدناه شاة. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هو خطاب لكل من أحرم، ليس له أن يحلق رأسه حتى يذبح هديا إن كان معه هدي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. هذا في الحج ليس للإنسان أن يذبح وأن يتحلل، عفوا أن يتحلل من إحرامه ولو تحللا أصغر، إلا في يوم المحرم والذي يكون فيه الذبح. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هو خطاب لكل من أحرم، ليس له أن يحلق رأسه حتى يذبح هديا إن كان معه هدي، فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه اي فضل او ضرر، فان شاء ان يحلق فليحلق وعليه فديه، اي ان يطعم سته مساكين او يهدي شاه او يصوم ثلاثه ايام. فاذا امنتم كنتم امنين ولم تحصروا عن الاسلام، فمن تمتع بالعمره الى الحج. المراد بالتمتع ان يؤمن الرجل بعمره في اشهر الحج ثم يقيم حلالا بمكه إلى أن يحرم بالحج، يقيم حلالا يعني محلا، ثم يقيم حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج، فاستباح لذلك ما لم يحل لمحرم استباحته، فمن استيسر من الهدي يذبحه جبرا لنص الإسلام بالتمتع، فمن لم يجد الهدي إما لعدم المال أو لعدم الحيوان صام ثلاثة أيام في الحج أي في أيام الحج، وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر، وتصام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. وسبعا إذا رجعتم أي خرجتم من مكة راجعين إلى الأوطان. هنا ذكر بعض أحكام الحج وهي متعلقة بالمتمتع. والمتمتع أن يحرم الإنسان بعمرة في أشهر الحج ثم بعدما أن يؤدي العمرة يتحلل تحللا كاملا ويبقى في مكة ينتظر دخول وقت الحج فيحرم من مكانه في مكة ويتم مناسك الحج، فهو يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، وكذلك يحل تحللا تاما ما بين الحج والعمرة. فمن دخل في هذا النسك وجب عليه أن يذبح من ما يجب في حقه أن يذبح، فإذا لم يستطع أن يذبح بسبب عدم وجود المال أو بسبب عدم وجود دواب يذبحها، يعني معه مال لكن لا يجد دابة يذبحها من بهيمة الأنعام، فإنه يكفيه عن ذلك بأن يصوم ثلاث أيام في الحج، ثم إذا رجع إلى أهله يصوم سبعة أيام بدل هذه الذبيحة. نعم. وإنما قال سبحانه: تلك عشرة لدفع توهم التخيير بين الثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع. القول هنا تلك عشرة كان، يعني الثلاث والسبعة كم؟ عشرة. قال هنا المؤلف وإنما قال عشرة لدفع توهم التخيير بين الثلاثة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع، وذكره هنا لهذه الحكمة كأنه يجيب على شبهة مذكورة قديما. فبعض المعترضين على كتاب الله قالوا يعني هذا فيه زيادة وله لا فائدة منه، فنحن نعلم أن الثلاث والسبعة عشرة، فلماذا قال بعدها تلك عشرة كاملة؟ ما الفائدة منها؟ والحقيقة يعني ذكر الفائدة هنا جيد، لكن ينبغي أن نعلم قبل ذكر الفائدة أن هذا أسلوب من أساليب العرب. أسلوب من أساليب العرب أنهم إذا ذكروا عددين في بعض الأحيان فإنهم يجمعونها، وفي هذا يقول ابن عرفة العرب أو مذهب العرب إذا ذكروا عددين أن يجملوهما. ومن هذا قوله تعالى كذلك ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ومن هذا قول الفرزدق 3 و2 فهن 5 وثالثة تميل إلى السهام، قال 3 و2 فهن 5. ومن هذا كذلك قول الأعشى يذكر ما يشرب من الخمر، يقول وست حين يدركني العشاء 3 بالغداة فهن حسبي وشرب المرء فوق الري داء فذلك 9 في اليوم حتى ري. فذكر الجمع 9 3 و6، ذكر أنه 9. هذا أسلوب من أساليب العرب. ثم قد تلتمس فائدة أخرى لذكر العشرة هنا كما ذكرت دفع التوهم بين التخيير بين الثلاثة حتى لا يتوهم الإنسان أنه مخير من أن يصوم 3 أيام أو 7 أيام. وكذلك قد يكون من الفوائد أن يدفع توهم أن المراد بالسبعة التكثير، لأن الرقم 7 قد يستخدم للمبالغة في بعض الأحيان. كاملة لا ينقص من عددها، لا ينقص من عددها، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام مما مكة وطوافيها وهم أهل الحرام. الحج أشهر معلومات، أي وقت أعمال الحج، فالأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقيل هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقد استدل بهذه الآية من قال إنه لا يجوز إحرام بالحج قبل أشهر الحج، فمن أحرم قبلها أذن بعمرة، فمن فرض فيهن الحج أحرم به فيهن فليتمه الحج. فلا رفث، الرفث هو الجماع والاجتهاد في الكلام مع النساء. ولا فسوق، الفسوق الخروج عن حدود الشرع، سواء بفعل ما حرم في الإحرام خاصة كحج الشرع أو فيه وفي غيره كالزنا والظلم. وقيل الفسوق السباب. ولا جدال جدال المماراه، وما تفعل من خير يعلمه الله، حتى على الخير بعد ذكر الشر، وعلى الطاعه بعد ذكر المعصيه. وتزودوا، كان بعض العرب يقولون كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمنا، فكانوا يحجون بلا زاد، ويقولون نحن متوكلون على الله سبحانه، فنهاهم عن ذلك لانهم حيثما ذهبوا لا يأكلون الا من رزق الله. فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد إلى الدار الآخرة التقوى، وخير الزاد الدنيا من أعان على التقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم من التجارة وطلب الرزق مع الحج، فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات إلى مزدلفة. قول هنا أفضتم، الأصل كلمة فاض يقال فاض الماء إذا سال منصبا، وشبه دفع الحجيج هنا بسيلان الماء لكثرتهم، فإنه شبه بالماء المسال بكثرة. من عرفات إلى مزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هو جبل قدر الذي يقف عليه الإمام من أرض مزدلفة. وقيل هو ما بين جبلين مزدلفة من مأذني عرفة إلى وادي محسه. وذكر الله فيه التلبية، والصلاة فيه المغرب والعشاء والفجر، والدعاء بعد صلاة الفجر، واذكروه كما هداكم. المشعر الحرام هو مكان في مزدلفة، مكان في مزدلفة، ونحن نعلم أن الحاج يبات في مزدلفة، يدخل مزدلفة في الليل ويصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير، وينام ثم يصلي الفجر، وبعدما يصلي الفجر يذكر الله عز وجل كثيرا. في هذا الوقت يستحب للإنسان أن يذكر الله عز وجل كثيرا في هذا المقام إلى أن تقترب الشمس من الشروق، ثم يذهب إلى منى. وسيأتي معنا الآن أن هذا في مقابل ما كان يفعله المشركون، كانوا يقفون في هذا المكان ويذكرون أمجاد أبائهم في هذا الوقت، فأمروا أن يستبدلوا ذلك بذكر الله سبحانه وتعالى. واذكروه كما هداكم، أي اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من المزدلفة صباح يوم العيد، واستغفروا الله. أمروا بالاستغفار لأنهم في مساقط الرحمة ومواطن القبول ومظنات الإجابة. فإذا قضيتم مناسككم، أي فإذا فرغتم من أعمال الحج يوم السحر ومن الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كان العرب إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر آبائهم ومناقب أسلافهم، فأمرهم الله بذكره مكان ذلك الذكر. أو أشد ذكرا، أي بل أشد الخلاق المقيم، أي وما لهذا الداعي لتصريف يطلبه في الآخرة. قولنا أو أشد ذكرا، يعني بل أشد، يعني ما معنى أو هنا بل؟ معنى أو هنا أي بل، وهذا موجود في اللغة، تكون أو بمعنى بل. ومن هذا قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. الخلاق النصيب، أي وما لهذا الداعي من نصيب يطلبه في الآخرة، لأن همه مقصور على الدنيا لا يريد غيرها. وفي هذا النهي عن الاقتصار على طلب الدنيا والذنب لمن يجعلها غاية وربة غاية ربته، ومعظم مقصوده من الدعاء في تلك المشاعر العظام حسنة حسنة الدنيا، ما يطلبه الصالحون في الدنيا من زوجة حسناء وأولاد صالحين وطيبات الرزق، وحسنة الآخرة من رضا الرحمن والحور العين وطيبات ما أعد الله للمتقين المحسنين. أولئك إشارة إلى الفريق الثاني، لهم نصيب من جنس ما كسبوا بالدعاء المذكور، والله سريع الحساب. وصف نفسه بسرعة حساب القلائد على كثرة عملهم، وأنه لا يشغله شكل عن شكل، فيحاسبهم في حالة واحدة. نقل الآية الأخيرة تحدث عن الحج. في أيام معدودات إلى أيام منى، وهي أيام رمي الجمال، وهي أيام التشريق بلا خلاف. والذكر المأمور به رمي الجمال وتكبير الحجاج بمنى، ويكبر في تلك الأيام سائر الناس في أمطارهم بعد الصلوات وغيرها، من غداة عرفة إلى صلاة العصر من هذه أيام النحر. فمن تعجل، أي من رمى في اليوم الثاني من الأيام المعدودات وغادر منها فلا حرج، ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج، كل ذلك جائز لمن اتقى. معناه إن رفع الإثم ثابت لمن اتقى الله في حجه، وقيل لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي. طيب، هذا تنتهي الآيات التي تتحدث عن الحج. طبعا نلاحظ هنا أنه يعني بدأ ذكر أحكام شرعية، وهو مناسب بعدما ذكر حال بني إسرائيل وعدم استجابتهم بأمر الله وعدم تسليمهم بأمر الله، وبعدما يعني أسست الآيات بشكل كبير لموضوع أهمية التسليم للنص الشرعي، ناسب بعدها أن تذكر جملة كبيرة من الأحكام الشرعية، وهي يعني تمثل جزءا كبيرا من سورة البقرة. مر معنا في هذين الربعين من الغريب في أن صفحة 23 البأس، شدة الحرب، كلمة القصاص، خيرا إن ترك خيرا، وكلمة بالمعروف إن ترك خيرا، كذلك بالمعروف. الصفحة التالية جنفا أو إثما، وكتب فصلنا الكلام فيها، والفرقان مبينات من الهدى والفرقان، وكذلك في آخر الصفحة رفت كلمة الرفت. الصفحة التالية لباس، ثم لباس لكم، بين معناها، وكذلك كلمة تختانون بين المراد بها، تدلو وتدلو بها إلى الحكام، كذلك كلمة الحكام هنا، لتأكلوا فريقا. وعندنا كذلك كلمة ثقفتموهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قال وجدتموهم يعني أدركتموهم. طيب، في الصفحة التالية عند المسجد الحرام، هنا المراد المسجد الحرام كل حدود الحرام. كذلك في معنى كلمة الإحصار، فإن أحصرتم، عرفها قال المحصر وعرفه. آخر شيء أن كلمة الجدال، لا جدال في الحج، وأفضتم، كلمة خلاق مرت معنا وهي نصيب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.